نسير فشاهدنا كوخا جميل، فقال لي أبي بأن سقف هذا الكوخ يشبه رقم 8، هيا نتعلم من الطبيعة. رقم أنيق 8، 8 رقم رشيق 8، 8 رقم أنيق 8، رقم رشيق 8، بشكله جميل أضلعه خطين كسقف لكوخ كأنه رجلين، بشكله جميل أضلعه خطين كسقف لكوخ كأنه رجلين. رقم أنيق 8، 8 رقم رشيق 8، 8 رقم أنيق 8، رقم رشيق 8، ورقمنا جميل بالشكل إصبعين واسمه 8، كرره مرتين. ورقمنا جميل بالشكل إصبعين واسمه 8، كرره مرتين. رقم أنيق 8، 8 رقم رشيق 8، 8 رقم أنيق 8، رقم رشيق 8، لنفهم الدروس ونمعن العيون ونشكر المدرس نصافح اليدين، لنفهم الدروس ونمعن العيون ونشكر المدرس نصافح اليدين. رقم أنيق 8، 8 رقم رشيق 8، 8 رقم أنيق 8، رقم رشيق 8،